مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تتمة لما بدأناه في الحلقات السابقة في درس الفجر حول سورة العنكبوت، وما زال السياق يدور معنا حول الآية التي صدر الله بها آيات السورة: ومن جاهد فإنما جاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. وذكرنا بالأمس جهاد نبي الله نوح، وكيف أن الله اختصر، الحقيقة عجيب، مع طول سورة قصة سيدنا نوح اختصرها في هذه السورة اختصار شديد ببيان وجه الجهاد فيه، حين ذكر مدة الجهاد ولم يذكرها في القرآن كله إلا في هذا الموضع. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، هذه المدة الطويلة التي بذل فيها جهد رهيب عظيم كبير حتى يبلغ كلمة ربه، وحتى يصلح من شعث قومه، وحتى يعيد البشرية إلى الحق بعد أن تاه بينها. هذا المعنى كبير جدا يا إخواني، ولذا صدر الله به الحديث قبل كل الأنبياء. يعني قضية ليست قضية ترتيب زماني، وإلا فسنعرف السياق. صدر من نبي الله نوح اللي بذل أقصى جهد وأطول مدة، ثم جاء من نبي الله إبراهيم الذي كان أمة، بينهم أنبياء هود وصالح أخرهم عن نبي الله إبراهيم، ليبين أن من أعظم الجهاد جهاد نبي الله نوح، ثم يأتي بعد نبي الله إبراهيم، ثم يأتي غيره. وإن كانوا أسبق من نبي الله إبراهيم، لكن عطاءهم ليس عطاء نبي الله إبراهيم. فالنبي الله إبراهيم نبي الله نوح من أولي عزم الرسل، ولذا أخر نبي الله نوح نبي الله صالح عنهم، رغم تقدمهم عن نبي الله إبراهيم في التاريخية. حتى ندرك أن سياقات القرآن الإخواني ما جاءت عبثا، ده كل سياق مقصود، والدارس لسياق الآيات ونظمها يذهل. حتجد في قصص الأنبياء في سورة يقدم متأخر ويؤخر متقدم، وقد يضع متأخر في وسط متقدمين، وقد يضع متقدم في وسط متأخرين. الترتيب ده عجيب في القرآن، في كل سياق له حكمة، وهنا هذا السياق بهذا الترتيب ربان عجيب. حين ذكر الجهاد بدأ بأطوله مدة، ولذلك خص بالذكر هنا المدة، وكأنه ما جاء بالآية إلا هذه المدة، ولقد آيتين فقط: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما فأخذهم الطوفان. خلاص خلصت قصة نوح، أنهاها في وصف الجهاد مع طول القصة طول الأحداث. فأنجيناه أصحاب السفينة، خلاص أنا القصة. وكيف أن جهدا آتى ثماره لكن بعد مدة طويلة، ليبين تعالى أن هذا الجهد دين، وهذا الجهاد من أعظم الدين، وكلما اشتد كلما سمى صاحبه، وكلما طال كلما سمى صاحبه. فاللي بيبذل جهد الله ليس كل الجهد متساوي، فالجهد من أنفق جهده 950 عام في ظروف صعبة، و50 عام في ظروف حسنة، كمن يعني بذل 1 على 1,000,000 من هذا الجهد، ده اسمه جهد، اسمه جهد. فالكل من جاهد استوى في العطاء ولا لا؟ أبدا الأخوة. لذا صدر أول صلح جهاد بقصة سيدنا نوح، ولقد أرسلنا إلى نوح للقوم فلبث فيهم 1000 سنة إلى 5 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناهم الصحابة السفينة. انتهى القصة. ثم دخل على نبي الله إبراهيم مباشرة، وسنرى السياق بعد نبي الله إبراهيم سيأتي بمدين وبها يبدأ. مدين متأخر قبل عاد وثمود، واضحين؟ فالسياق جاء بهذا الترتيب الرباني ليبين لنا صورة الجهاد ودرجاته، وينزل من الأعلى للأدنى، الأقل فالأقل. جهد النبي الله إبراهيم وهو من عزم الرسل ومتأخر عن الثلاثة الذين جاء بعد، عن قوم مدين، عن عدو ثمود، لكنه قبل فرعون. سيدنا إبراهيم قال فرعون، فرعون متأخر عن سيدنا موسى، وضحت؟ لكن أخر كل دول عنه. قصة سيدنا إبراهيم أخوانا، وطبعا دي يعني جهد النبي الله إبراهيم كبير، وهنا أفرد له قدر كبير في الصور. لم نفرده النبي نوح ولم نفرده النبي بعد، كلها جاءت مختصرات في وصف جهادهم، لكن قصة سيدنا نوح أفردها لأن الحقيقة عطاء سيدنا نوح، سيدنا نوح كان أعطى زمان طويل، لكن سيدنا إبراهيم كانت له كيفية في العطاء فاقت السابق واللاحق، حتى وصف الله عطاءه بأنه أمة. وهنا يقول إبراهيم إذ قال للقوم، وابدأ يسرد لنا حوار مع قومه وكيف واجه قومه وعايش هذا الأمر سنين. والإنسان يعجب، ظل النبي له إبراهيم في العراق التي نشأ فيها حتى وصل إلى 100 عام، بعث على 40، وظل يدعو قومه 60 عام. الآيات هنا لا تصف حياتنا بالله كلها، بل تصف هذه المدة، مدة الجهاد والتي طالت 60 عام. لكن طبعا فين 60 عام من 1950؟ الزمن تقاصر والأعمار تقاصرت، ولكن رغم قصر عمره قدم فيها وأعطى عطاء أمة فاق من سبق ومن لحق. ودي تعطينا معادلة عجيبة، هذه الأمة الآخرة أقصر الأمة أعمار، أقصر الأمة أعمار. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده، أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل ما يتجاوز، قليل بعد 70. فأعمار أمة بين 60 و70 تقارن بالألف والألفين وثلاثة. بل في الأثر أن نبي الله نوح لما حدثوه أن أمة محمد في آخر الزمان أعمارهم بين 60 و70 قال لو كنت فيهم لبنيت بيتي فوق قبري. دي فركة كعب، ما سبت السك، لن تستحق انسان الشغل. لو كنت فيه لبنيت بيتي فوق قبري. فين في عمر الزمن 60 عام؟ ولد فلان، شاب فلان، شاب فلان، راح على فلان، خسر لحظات لحظات. بل رب العباد لخص حياة الناس في سمة لا تتسمنها في صحيح الفجر، ولقد خلق الإنسان من سلطة إلى أن قال ثم أنشأنا خلق آخر فتبارك الله أحسن الخلقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. فبعد ما ذكر النشأة قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، فاختصر حياة الدنيا كلها من الميلاد للوفاة في ثم، فآخرنا إيه؟ ثم. هذا حياتنا الدنيا، ده عمر فركة كعب، وتجري كالبرق، وجرد ها اخوانا زعلت لك بقى السن، اقعد احسبها من ميلادك الى يومك هذا كيف مرت؟ كالبرق خارج، وبعد مروح صار الذكر يعني سيفين السعر الأخر مجرد ذكرات انتهت، مهما عظم الحدث فيها لحظات يجول. ولذا يقول الشعر: دع الأقدار تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لأحداث الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ما في حدث يبقى في وقت تجد يعني شدة وحزن وألم، بعد ثانية ينتهي واصبح ذكر. يقول ابن بطوطة رحمه الله تعالى: ما الحياة الدنيا إلا أيام خوالي، أيام ذكريات بتعدي وتبقى ذكرى كل الدنيا. بل رب العباد ذكر هذا في القرآن حين أشار لأهل الجنة، إذا دخل الجنة أصحاب اليمين بالذات، قال: هنيئا بما أسلفتم في ألف الأيام الخالية. فسمى الدنيا كلها أيام إيه؟ خالية، أيام ذكريات عدت. واضح؟ وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله واتقوه، وللقوم وهو راس عليهم أهله، إن نشأ بينهم وربي بينهم وعاش معهم سنين عمره شبابه كله معهم، فكيف وقد بعث فيهم ليخاطبهم هذا الخطاب العجيب: اعبدوا الله اعبدوا الله. يعني إن لم تتدرك نفسك بلزوم أمر الله كيف تسعد في دنياك وكيف تنعم في أخراك، وهو رب الذي خلق ورسم لك طريقك رحمة منه بك بك، تجلى من علياء فوق عرش السماء واختار رسلا لك وأنزل كتبا ليسعدك، مع هذا تهمل كل هذا وتود أن تذهب إلى الله ليرضيك يسعدك ينعمك، تبقى أنت مجنون. فإذا ندرك الذي قال: عبد الله واتقوه، خاف هذا الليل أني إذا لم تعبده في ملكي ولهذت وراء غيري كيف توقع عذابه، كيف توقع غضبه. لذا جاء بعبارتين: اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله واتقوه. فالعبادة ليمهد لإقامة أمر الله في أرضه، وده الأصل في الدين، وكل رسل جاء بهذا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ده الأصل إخواننا في الدعوة، إن الهدف الرئيسي منها إقامة الدين في حياة الناس، تغيير الدين حياة الناس بهذا الدين، حمل الناس على عبادة رب العالمين حتى يسعدوا في الدنيا والآخرة. إحنا ما هدفنا من هذا؟ سامحني، بنضحي بأوقاتنا وحياتنا وجهدنا بل بيوتنا بل أولادنا من أجل أن نبلغ هذه الكلمة، من قبل أن نعين إنسان على عبادة الله على طاعة الله. وده منهج الأنبياء، كل الأنبياء فعلوا هذا، فرغوا جزء كبير من حياتهم لدعوة العباد، لإصلاح العباد، للأخذ من نواصي العباد إلى رب العباد. دي الغاية: عبد الله، وحتى يعلموه من الإله فيحبوه ويعشقوه ويحرص على طاعته حبا وطمعا في رضا. وضحت معي؟ دي الغاية: عبد الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم السمو، ولم يقول ذلكم، لم يقول ذلك أو ذا أو ذاك، قال ذلكم ليبين علو مكانة من عبد الله واتقاه، فذلك القريب وذاك المتوسط وذلك البعيد جدا. وقلنا ذلك إشارة لمكانة من عبد واتقى، مكان عالي جدا جدا، والأنبياء جاءوا ليرفعون إليها رفعا رفعا. وده دور الأنبياء ودور الرسل ودور الكتب المنزلة عند الله كلها، الغاية منها أن يسمو الإنسان، أن يرتخي الإسلام، ولا رقي له إلا وحي ربي، ولا سمو له إلا وحي ربي، هو اللي أتاه بالحقائق كلها والغيبيات كلها والعلوم كلها، هو أصلا كل تحصيله مجموعة علوم من علوم الله بس في خلقه. ده غاية الإنسان، رب العباد يأتيه علوم واختصرها له في كتب منزلة، ثم أرتقي به إلى أعلى مرتبة رقيه من خلال هذه الكتب، من خلال هذه الحقائق، ثم الإنسان ينتكس بعد هذا كله، فدع علوم الله وحي الله ورسالة الله، ويصر على العلم اللي عايز حصله هو بنفسه. طب هتحصل في الاخر ايه؟ معلومات من علوم الله التي بثها في خلقه كم تحصل فتات عمرك كله. رب العباد اعطاك كنوز من العلوم طاعات، من الحقائق، من الدقائق، من غيبيات، من علوم التي لا سبيل لك اليها. تترك كل هذا عشان تصر انك تمشي بدماغك وهتحصل انت لوحدك كم تحصل؟ ها؟ الجهل البعيد كم من عمره يفرغه للتحصيل واكتشاف المخلوقات او علوم الله في المخلوقات؟ لا كد، لا حسبتها في عمره، لا تكد تكد تجد ساعه وابنى عليها كل افكار حياته. كارثه من كارثه الزمان وقع فيها الانسان. لذا نبي الله ابراهيم يبدا بهذه الدعوه، وابراهيم اذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وهنا الخيريه مطلقه، فكل الخير في طاعه الرب لا شك، كل الخير، كل ما ياتي من الله خير. فان لم يكن الدين الخير فاين الخير؟ ان لم يكن حق مثلا الدين الخير فاين الخير؟ ها؟ احنا طبعا عندنا الخير كثير، المال خير والقوة خير والنساء خير والزواج خير والسلطان خير والدين خير، لكن رب العباد يبين ان اسمى الخير في وحيه المنزل عباده وفي سمو عباده به، ده اعظم الخير. لذا قلت ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وان كنتم تعلمون شرطية، كما تقول الانسان ان كنت رجلا فافعل كذا، ها؟ يعني لو عندكم ذرة علم تعلموا هذه الحقيقة إن كنتم تعلمون. ثم بين أن البديل إيه؟ قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا. بديل ربنا إيه لما الإنسان رفض طاعة الله؟ الفطرة داعية للبحث عن قوة يستند إليه. إن لم يستند لربه يستند لإيه؟ لصنم؟ يروح يدعوه وتضرع لي وانذر له النذور وتقرب اليه؟ حتة حجر او شجر او بشر او جبل؟ هذا جنون. ونسمي ده ايه؟ او بقر؟ ودي كل معبودة البشر. طبعا منهم من ادعى انه على عبد الشمس والقمر، ومنهم من سفد عن عبد الصرصال والجعران، وما زال احنا في القرن 21 ووسائل الاتصال الان تملا الارض، وما زال الان كل هذه الاصنام موجوده. انا جلت في الارض ورايت هذا بين راسي، رايت عباد الاصنام. والله يا اخوانا يعني كنت في حته الدول الافريقيه، حته حجر معفن يعني لا تطيق ريحته ولا هيئته، وده اله كبير عندهم جدا، ورايحين جايين عليه ونذور وصدق، وفي مجموعه طبعا منتفعه قاعدين يغروهم واعلاميين نصحين والناس وراهم جري. ايه الرب؟ والرب قام والرب نام. نام الهندوس هنا في كندا بيعبدوا الاصنام، بيعبدوا ايه؟ وضعت بحكي الكلام ده يا اخوانا، الهند لوحدها فيها اكثر من 3000 اله يعبد، 3000. من اعظمها تمثال عبدينه لعضو الرجل يطرطر عليهم ميه وهم بيمسوه عبده. عبده البقر تشوف المنظر يبكي يناموا والبقره تمر عليه، السعيد اللي تبرز عليه خذ البركه، بولها وروثها بالنسبه لهم مصدر سعاده. خلاص ده تبقى جاهل وحسنة كبيرة ورزق كبير وواسع عشان تبرزت عليه البقر أو تبولت عليه. مسمى هذا إيه؟ بل هولي بس يعني قصة حدثت ونشروهم في أكبر ميادين لأدري. عجل بقري جاء في ساعة الذروة وقت كل الموظفين من عمله، وطلعين تعبينه الكنين ونام في أكبر ميدان. العجل تهوس ونام في أكبر ميدان. توقفت وسائل المواصلات كلها ست ساعات يا رب نايم محدش عايز صحي يا رب نايم في البداية ست ساعات الناس طالعة من شغلها كله نام في عربيته وواقف مستني العيد ليصحى ازاي رب نام صحي وبيعتبروا دي جهاد انه صبر ست ساعات على الرب عشان ياخد راحته وينام. اهل الكتاب يا اخوانا شيء مؤلم. دول المفترض عندهم كتاب منزل لما يفعلوا هذا مع رب العباد. اليوم الماضي اللي فات دي كان في عيد الكريسماس مش كل ده وجاي شهر جاي شهر مارس عيد القيامة. ايه الكريسماس وايه القيامة؟ الكريسماس عندهم الرب بياخد ريست راح نص ساعة الساعة 11 نص 12 بالليل ليلة أول الناس وزارك كلهم فرحانين ومهيصين وسهرين لغاية النص ساعة دي. ليه؟ الرب نايم مش هيحاسب انهيص ونشرب خمرة ونزل بالنسوان الرب نايم مش هيحاسب. المدة أطول في عيد القيامة. ليه الرب مش بياخد استراحة؟ لا بينام. من امتى؟ من طلوع النجمة يعني المغرب إلى منتصف الليل تطفئ الأنوار في الكنيسة. طبعا قبل ما تطفئ الأنوار كله رايح بدري بدري عشان يستفيد بمدة طويلة اللي يرتكب فيها المعاصي. رايحين بدري النجم أول نجم وقبل النجم وكل واحد رايح ينشن. فين البنت الحلوة؟ ها؟ هو يتنشن. فين الراجل عايز يسلم معاه؟ لحظة ما انطفئ النور يدخل ليل خلاص يرتكب كل الفواحش زنا والدعارة وخمر والوات وشذوذ. ليه؟ الرب نايم داخل الساعة 12 منتصف الليل. تخيل هذا الكلام يقال عن رب العالمين وان الرب نايم ورقد والساعة 12 هيقوم من رقاده. لذا لقبوه بعيد القيامة المجيد اللي الرب يقوم فيه بعد رقاده بعد ما نام. نعم دي الاستراحة السنوية. يبقى في ريست في الكريسماس وفي استراحة سنوية في عيد القيامة. اللي يشارك هؤلاء يبقى عاقل يعني حكى لي أخ هؤلاء بس سائق شغال عند رجل من كبار رجال الأعمال عندنا في مصر ومراته أصرت تاخد معي يوصلها موظف سائق فقال تعالى وصلني الكنيسة ليلة عيد القيامة. فالرجل لها انتظرك في العربية لا تخلص تعالى ادخل معنا. دخل قال لي طفل الأنوار لقيت هي تهجم علي هي أفلت منها مسكتنا صاحبتها بالقهر. ايه حلال رب نايم حلال كل فواحش رب نايم لا يحاسب. لو خدعوا أنفسهم ياخدوا رب العالم يخلنا. يقول تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أي بكل ما عملوا أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله ونسوه كل ده سجل. البلاء اللي احنا بنفعله كله باسم الدين سجل. لما ترتكب الجرائم والمحرمات باسم الدين باسم الدين والكل فرحان. ليه؟ لأن اليوم ده مشهود عندهم. اللي ما بيدخلش الكنيسة بيدخل اللي ما بيروحش يعبد ربنا راح يعبد لأن دي عبادته في الليلة دي. هو راح يعبد وراح يستمتع وارتكب الفواحش وعصي. احنا ده بس فرصة تعال عصي معصية لا تسجل عليك بالخداع والكذب وننسب هذا إلى الله عز وجل. وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها والله أمرنا بها. رد الله عليهم بقوله قل إن الله لا أمر بالفحشاء. يستحيل يأمر بالفحشاء يستحيل الله عز وجل إن أمر بالفحشاء هو الذي حرمها في أي صورة كانت وبأي سبب كان. قل إن الله لا أمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر رب بالقسط، مش بالعدل، بالقسط، السمو الأخلاقي لأعلى المراتب. القسط مراعاة الماديات عند الناس وحقوقهم، القسط مراعاة الماديات والمعنويات عند الخلق. قل أمر رب بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. لذا قلنا بالهبرين إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مش تصنعوه، ده انتم بتبدعوا في الإفك وفي الكذب وافتراء على الله وعلى العباد وعلى المخلوقات. اللي عبدتوه ده ذنبه ايه؟ عبدتوا الصنم، ها؟ عبدتوا الحجر، عبدتوا الشجر، هيحشر معكم في جهنم عشان يفشوا جلودكم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون نترك. ولذلك جعل الله من وقود النار الحجارة اللي عبدت، نار من وقودها الناس والحجارة والحجارة نترك. فالحجارة مع درجات الحرارة العالية تتحول هي نفسها لوقود للنار، تشعلها أكثر وتزيد في اشتعال النار. ندرك إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. أهم شيء في حياتكم إيه؟ أن تبنى على الحياة رزق. هل في صنم من دون يملك لكم رزقا؟ في بشر يملك لكم رزقه؟ في حجر يملك لكم رزقه؟ في شجر يملك لكم رزقه؟ في بقر يملك لكم رزقه؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ من يخون مقدر الرزاق؟ من يحرك الماء؟ من يحول الماء في باطن الأرض لثمار وأشجار وحبوب غلال؟ من غيره؟ كيف يعبد سواه؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق. توحيد خالص. فابتغوا عند الله الرزق مش عند غيره، ابتغوا عند الله رزق واعبدوه مرة أخرى واشكروا له، هو ده المستحق العبادة ليس غيره. اللي بيرزق واللي بيعطي واللي بينعم، في نعمة عندنا ليست منه، وما بكم من نعمة فمن الله صاحب النعم صاحب الفضل. لا يعبد، ويعبد من لا حق له عليك ولا أثر عليك، لا يعطيك رزق ولا يخلقك وليس له دور في حياتك. ينفعك في الحجر؟ ينفعك في الشجر؟ ينفعك في البقر؟ فيما ينفعك البشر انت عبدته؟ يا اخوانا ندرك. لذا هذا السياق على انسان نبي الابريم انما تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإليه ترجعون ده فيه أشد التحذير. إنها رحيم فين؟ عبدتم من شئتم. إنها رحيم فين؟ هل منكم واحد يفلت ليذهب إلى الله؟ طب مصيرك فين؟ عند الله ولا عند الصنم؟ ها؟ هل ترجع للصنم؟ ولا الحجر؟ ولا البشر؟ لماذا رجوعك؟ إخوان ندرك إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد أكذبوا من قبلكم. لو تفكرتوا لستم أول عباد البقر والصنم ولا آخره. عبادة البقر إخواننا موجودة في البشر متى؟ من قبل ميلاد المسيح بأكثر من 1000 سنة. تخيل أن هذه العبادة موجودة عند الهند من قبل ميلاد المسيح بسنين. البراهمة وعباد شيفة وبوزة، ها؟ عارفين بوزة؟ إلا لما بعض الشباب يعني هودي بس قلبوا الدنيا عشان واحد حطم مناخير تمثال. ده ضد الأدمية والإنسانية والتاريخ والحضارة. ولما دخلوا المسلمين حطموا كل بيوت الله والآثار حتى وإن كانت المساجد، لكن لما تفاد المساجد وإن كانت أثرية وعمرها 500 و600 سنة وألف سنة حلال، لكن تحطم صنم ولو كان حادث لا لا حاجة صعبة قوي، وده تخلف ورجعية وتطرف وإرهاب إرهاب. الله يرحم أحد علمائنا أن الدنيا كلها مقلوبة عشان بوزة قلب بوزة الدين اتقلب، بوزة قلب بوزة، تحولت الدنيا وتغيرت الدنيا. ها ندرك يا إخواني هذا البلاء المبين قديم ونسب حادث، ما اختفى إلا فترة الإسلام في الهند، شبه اختفى هذا، لما ضعف المسلمين عاد من جديد وأيقظوا من جديد وعادت عبادة الأوثان وعادت عبادة الأصنام وعبادة البقر في البلاد التي كانت مسلمة. مسلم الهند ظلت سنين تحت حكم الإسلام، سنين وسنين طويلة، فتحة متقدم، فكيف ظهر هذا كله في بلاد انتسبت الإسلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا البلاء المبين موجود الآن، فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، وأن تكذبوا فقد كذبوا من قبلكم، وإلى الله فقد كذب أمم قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قضية التكذيب السابق كثيرة جدا، كل الأصنام الموجودة الآن قديمة، حتى الأصنام اللي اختفت هترجع تاني، يعني هو اللي اختفى ها ذا الخلص اختفى مش كده ليه اللي تلوز اختفى هرجع تاني مع ضعف الناس هرجع، بل في حد صحيح لن تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة ده الصليب اللي كان في اليمن، والنبي يخبر ان لن تقوم الساعة حتى يرجع عبودهم من جديد، تضطرب اليات النسوان رايحة جاية عليه على تمثال ذي الخلصة تاني، هترجع تاني أصلا هترجع. البشرية إذا غاب عنها الدين إلى أين تضع همها وحزنها وألامها؟ عايز أي حد يتنافس معه يخدعهم متحدث إعلامي شهير محبوب ها ناصح يقول لهم طب خلاص اللي زعلان يروح يشكي همه للات للعزة، وده اللي عمله هو اللي إخواننا بلاد العرب ظلت على دين إبراهيم آلاف السنين، من زمان سيدنا إبراهيم وإسماعيل حتى قبل بعثة نبينا محمد فقط ب300 عام، كان كل هذه الأجيال مسلم واحدة على دين إبراهيم وإسماعيل، اللي غيرهم إعلامي واحد مش كتير اسمه عبد بن حي، كان غني جدا كريم جدا سخي جدا يستضيف الضيفان ويستضيف قادة القبائل والزعماء وأكلهم وشربهم وبسطهم، وآخر الإكرامية دي يدي له تمثال خد أحطه عندكم في القبيلة هدية، إيه الهدايا؟ لكل قبيلة تمثال، جابهم بلد الشام في البداية حطيت تمثال يروح يزورهم، إيه أخبار تمثال؟ ها؟ ويبدأ يحكي لهم قصص عنه بقى، إن ده أثر مش عارف مين ونفع مين وخلى فلانة ولدت وفلانة حاضر وفلانة باضت لغايه ما سقفول، طيب الله يدوا الاخبار دي للقبيله، القبيله تبدا تلف حول التمثال وتدعوه وتتضرع اليه، كفروا وارتدوا لم يزل بهم حتى ارتدوا بالاغراء بالماء والاغراء بالاعلام، اخطر وسيلتين ضلت بهم الامم. عمرو بن حي استطاع ان يفسد جزيره العرب هو فرد واحد بامكانياته التي أعطاها الله له، بدل ما استعملها في طاعة الله وفي نشر الدين استعملها في نشر الضلال وحرب الدين. وضحت؟ النبي جاء بعد هذه الفترة بعد 300 عام مما فعله عمرو بن لحي، إعلام واحد ولذلك الإنسان أنت لا تستعجبه، دولة مسلمة وعلى دين وعلى تدين ونساء محجبات ومنقبات، ومرة واحدة واحد يفتح لهم ألابة ويخوف اللي يتكلم في الدين ولا يعترض على دول ويفتح لهم الباب للدعارة وللزنا، وتلاقي مئات يليها ثورة. هذا نفس قصة عمرو بن الحي القديم تتحدث الآن، بل التماثيل الآن زرعت في جزيرة العرب في شرقها، عملوا معبد لبوز، لبوز الإله اللي بيعبدوه اللوس، بوز البوزين كلهم عبدوه، عملوا الآن تمثال رسمي وسمحوا للناس بالعبادة، عبادة بوز، وبدأوا يألفوا دين جديد، دين إبراهام. إيه دين إبراهام ده؟ ها؟ دين جديد، ها؟ وطريقة معينة في العبادة، ونرقص مع بعض ونغني مع بعض، وإحنا وأهل الكتاب كلنا سوا سوا، والحدوثة هذا بس شيء يؤلم. يحدث هذا في بلد المسلمين وممن ادعى الإسلام، بل ويحارب كل ما هو دين من أجل نشر هذا الضلال. دين إبراهام، ونغري الناس ويطلع مشايخ، لا لا لا، دول ناس على دين، وسقفوا وطبلوا مشايخ. إن الله وإنا إليه راجعون، باسم الدين يقر هذا الضلال المبين. هذه اللعبة إخواننا قديمة حديثة، عشان نفهم بس. تسمعنا جنكيز خان عمل ايه في المسلمين؟ التتار المغول. جنكيز خان يقولنا بدأ بهذه البداية، بدأ قال لهم انا عندي دين جديد هنجمع فيه بني الاسلام واليهودية والنصرانية الاذن منزل كلها، وجاب البرتيتا اللي حواليه ألفوا لنا كتاب يجمع بين كل دي، وعملوا كتاب جديد سماه الياسق. عارفين الياسق؟ كان اسمه الياسق. ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره كان هو في عصر التتار، وابن تيمة كان من أحد مواجهين شيخه وجه التتار في الحرب، لما فسر ومن لم يحكم إلا الله فأولئك هم كافرون، قال كمن يحتكم إلى الياسق. لما جاء عبد الناصر عايز يعمل دين جديد أوقف الكتاتيب ما نعرف نذكر الآن، وألف لنا كتاب جديد سماه الميثاق على وزن الياسق. عارف الميثاق؟ طبعا دكتور محمد أبو الشريف حافظين الكلام ده، كان مقرر علينا في المدارس حفظه، والتعبير أي موضوع تعبير لازم تكتب فيه جملة أو جملتين من الميثاق وإلا تاخد صفر. ملئت حوائط المدارس كلها بعبارة ميثاق، ما عند حد لا لغة ولا فهم ولا موضوع، ولك إن القومية العربية هي القومية العربية، ده تفسير لها أبهى الشعر نظم القصيدة قال وفسر الماء بعد الجهد بالماء، فسر المية إيه تفسير المية؟ المية فسرنا المي خلاص، واحنا فسرنا القوم العربية هي القوم العربية. سلامات تقرأ عبارة تقول، وبعدين ايه خلي بالك الهطل بتاع الايام دي لما يقول لك عبارة ما كملهاش، كان المسكت يقول عبارة فين تكملتها ما فيش، يجيب لهم الشرطية فين يجيب فيها الشرط فين جواب ما تلاقوهوش، وغيرها كثير. يعني حتى اللي جابه يكتب ميثاق كان لوح زيه، وصار الميثاق. عبد الناصر قال للقذافي يعني أرى فيك شباب، راح تم ألف كتاب تاني الكتاب الأخطر. عجائب، راح صاحب الكتاب الأخضر قالنا صاحب الدين الإبراهيمي إبراهام، نطلع من حفرة نقع في دحديرة، وضحت نطلع من بلوة الجنة بلوة، ها الله يرحمك يا شيخ كشك. الإخوان يعني الدنيا كلها لها مرجعية، اليهود لهم ماما والنصارى لهم ماما أمريكا والنصارى لهم بابا، وإحنا لا بابا ولا ماما، لا بابا ولا ماما. بلاء مبين إخواني. هذه الأوثان كل فترة تطل برأسها من جديد عبادته، كل فترة على الأرض في حال ضعف المسلمين وغياب دعاته يظهر هذا البلاء، يظهر هذا الشرك، يظهر هذا الضلال المبين على مر التاريخ كله، حتى في تاريخ الأمة، بل في زمان النبي نفسه لما رسول الله بعث القبائل مش عايزة تسلم، طلع قال له مسلم الكذاب، وكان يطلع زمجر ويقول لهم يعني أنا النبي محمد النبي، المشكلة طب ربنا نزل القرآن، قال لهم ألف لكم قرآن، ألف قرآن، ألف. بعدين كانت لغته قوية غير الفصول، ألف قرآن. لكن أين بلاغة بلغت القرآن؟ ياخد نص الآية آيات وينسج عليه، ربنا قال إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، هو ألف لهم آية قال له إن أعطيناك الكسرة فصل لربك وانتشها، يبقى ده وحي القرآن ولا ده واحد جعان بطنه جعان؟ إن أعطيناك الكسرة فصل لربك وانتشها، وتسمع بقى والباذرات بذرة فالزارعات زرعة فالحاصدات حصدة فالدارسات درسا فالطاحنات طحنة فالعجنات عجنة فالخابزات خبزة. أي والله أي فالآكلات أكل، هذا ماشي على قرآن مسند. قالوا النبي محمد بئر جافة تفل فيها فطلع المي، فودوه في بئر فيها مية ما جفتش نس، فتفل فيها الماء اللي فيها راحت. خريب اللي شاف المنظر قال يعني والله إني لا أعلم أنك كذاب، لكن نبي من بني حنيفة خير من نبي من قريش، عديها. هذا البلاء المبين يا إخواني كما قلت كل فترة يطل برأسه، يطل برأسه، يطلع أنا مجرم ويألف كتاب وعايز يجعله بديل للقرآن وبديل للوحي وبديل للدين ويقرره ويفرضه على الناس، والناس لازم تتعلمه ويلغي القرآن، لغاية ما وصلنا مرحلة أصبح القرآن تهمة، واللي يدين بالقرآن تهمة، واللي يصلي له تهمة، تهمة. عاملين ملفات لمن ينتظم في الصلوات، ملفات في الأمن، ده تهمته انه منتظم في صلاة الخمسة، وخاصة اللي يرعبهم صلاة الفجر، عشان تفهم بس ما في صلاة يرعبهم صلاة الفجر، ده بيصلي الفجر في جماعة وفي المسجد، كارثة مصيبة وقعت، صلى الفجر في جماعة تهمة. ها لو ترك الأهل بلمس سبعينات كان معنا شاب وتتبعوه الأمن وبهدلوه، أول ما خرج من السجن عايز يقول لهم خلاص تبت، ساب الصلاة وبدأ يشرب دخان، فكتب المذكور تقرير المذكور تاب، شرب خمرة مش مع نسوان، قال المذكور تاب وأناب، دخل المسجد سرق جزء من المصلين، قال المذكور تاب وأناب وصار عضوا صالحا في الحزب الوطني، عضو صالح. يا إخوان بلاء مبين، بلاء. من وجه هؤلاء إلى هذا الضلال الغي؟ حرب على الله، حرب على دينه، حرب على كل ما فيه الله عبادة وطاعة. ليه؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ هذه الحروب الضروس على عباد الله، هم اللي اتهموا بالإرهاب، هم اللي اتهموا بالتطرف، هم اللي يحاربوا، هم اللي يحاصروا، هم اللي يمنعوا من قوتهم، من أكلهم، من شرابهم، من حياتهم، من حياتهم، يقتلوا ويشردوا ويهجروا. لكن في النهاية تدبير الله يجري، كلما هجر المسلمين نشروا الدين في بلد الكافرين. حجب يقول لك بس الإسلام هرزوا بلدنا. طب ما انتوا اللي جبتوه، انتوا اللي هجرتوه في بلدهم، هيروحوا فين؟ جولكم. عايزين خدام عندكم، جم الدين حركهم، حولوا الناس، غير الله من الناس، تبقى مصيبة كبيرة. ليه؟ احنا بنخلفش ودول بيكم خلفوا، عددهم بيزيد وعدد غيرهم بقل، كارثة. يقول لك بس 2050 هيبقى البلد كلها مسلمة. الله يدبر الدين، قاعدة تحفظوها. المسلم وزارة تعجب يوم أن سيم المسلمين سوء العذاب في الأندلس وهجروا. هذه الفترة اعتد زهلت، الفترة دي أغلبهم هاجر راح فين؟ راح بعيد عن أوروبا خالص، آخر قرى الأرضية شرقا، منطقة أندلسيا. أندلسيا ما كان فيها مسلمين. فترة هجرة أهل الأندلس فتحت أندونيسيا. الأندلس جزيرة، شبه جزيرة في طرف أوروبا. مدن أندونيسيا، جزر أندونيسيا 3000 جزيرة أسلمت. مساحتهم قد إيه؟ قد مساحة أوروبا الكامل. فحرم المسلمون من الحياة في الأندلس، عوضهم الله مساحة تساوي أوروبا كلها. خلاص هو عايز يودي هناك دول لا يستحقوا الدين، حولوا هناك. ولذلك الآن أكبر حاضنة للمسلمين أندونيسيا، أعلى نسبة سكان، أعلى دولة في عدد سكان في العالم الإسلامي كله أندونيسيا. كيف حولها رب العالمين بهذا الترتيب الرباني العجيب؟ التجار شغالين والمهاجرين شغالين وكله شغال، وجزر ناس عندها استعداد تسلم أسلم، تحولت هذه الجزر كلها لمدن إسلامية. 3000 جزيرة، وكان منها تايلاند ومنها ماليزيا ومنها سنغافورة، كل دي كانت جزر تابعة لإندونيسيا. حتى نريد الكلام الحقيقي يا إخوان، الإسلام أينما وقع نفع، وده نص حديث، قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل المؤمن كمثل الغيث المطر، أينما وقع نفع. أي هتهجروه هيروح بلدكم هيحولها، هيحولها هيغيرها بفضل الله ورحمته، ليحمل حق. من يقف أمامه؟ أهل الباطل. الباطل زهوق، سأذهب باطل وسأظهر حق، وده اللي مخلي الكل مرعوب من الإسلام. الكرة الإسلام إزاي هجروهم ومهجر وغلبان وتعبان، وكان أول ما بدأ يستقر يدعو الإسلام، غير الله بيها وجه الأرض. هذه البلاد كنا نسمع عن مهاجرين مسلمين في الأول، ده كانت الهجرات كلها للقهر والاستعباد. المستعبد من عبيد وهو مسلم لما تنفس بس حريته واشتغل داعية، كيف تحول من عبد لداعية وإرادته حريته والقوانين هتخدمه؟ ما مضطرين نعمل قوانين، ها؟ قوانين فيها حريات؟ طب هنوريكم حريات بقى، ها؟ حقين ناخده. سبحان يا إخواني من يدبر الأمر، ومهما حاولوا للقضاء الإسلام الله وليس. فالإسلام قادم. يعني قال لي عبارة أحد المجرمين في مصر، قال لي شيخ نشأة تطرقه، قال لي الإسلام بتاعكم ده عامل زي السوست، طوال ما احنا ضغطين عليه واقف مكانه، أول ما نخف إيدينا عنه تنتر، نخف بس إيدينا تنتر، طب صلاة تنتر رغم أنفهم في الخلفوك، هتنتر هتنتشر يا إخوانا. ده دين الله، وده الحق اللي ساقه الله عز وجل، وإحنا مأمورين بلاغه، وعلى قدر جهدنا البسيط يفتح الله لنا القلوب. لذا ذكر نبي إبراهيم وإن تكذبوا فقد كذبوا من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ده دور الرسل، ما في رسول مكلف غير الناس بالقوة ولا بالقهر، لا إكراه في الدين، ببلغ، ثم البلاغ يؤتي ثماره في قلوب العباد. ده دورنا، لكن الدور الأهم حسن البلاغ، حسن عرض الحق، حسن بيان العباد، إن بينت أحسنت بيانه لن ترده القلوب، ستقبله وستدين به وستتحول. ها؟ كم من قادة وساسة كانوا حرب على الإسلام تحولوا لجنود الإسلام، لجنود يدافع عن الإسلام ونفع عن الإسلام وأنشر الإسلام. يا الله يا أخوان جنود في لحظات، في لحظات. يعني كنا في رحلة في دولة أفريقية، قرية بسيطة والناس بسيطة جدا، أسلم من في القرية رجل وامرأته كان من أنشط أهل القرية. امرأته أهدناها إسدال، لبست الإسدال واشترت سدالين تاني وأصبحت محجبة حجاب كامل وبدأت تدعو كل أهل القرية نجيب لكم امام، لا خلاص أنا هتولى الموضوع، تدرس الدين ودرس للرجال ودرس النساء والأطفال والصغار الكبار وتحفظ قرآن. حولت القرية، زوجها قال لا خليك شغال القرية، قرية اللي أنا تولدت فيها على أطراف الدولة من حسنين أنا راح أدعو. دعا القرية حتى أسلمت، رايحين زيارة تانية قال تعالوا بركم القرية بتاعتي، أسلمت القرية بما فيها الملك بما فيها القس. فبنقول طب نعمل لك مسجد، قال لي حول المبنى موجود عندنا، شيل الحديد اللي فوق دي وحط الهلال خلصت. هو أجاب، ليس فيها غير مسلم وواحد حديث عهد بالإسلام، كيف تحول لقوة طاقة في لحظات. وبدأ يقرأ ويدرس ويدرس ويدرس ويدرس حتى أسلم أهل القرية بتاعته بالكامل. يا إخواني بحكي هذا الكلام، ده دين الله والله ناصره ولن يخذله، اعلم هذه الحقائق. فدور الأنبياء هذا ما فعله سيدنا إبراهيم، 60 عام يجاهد واجه كل قوى الأمة، واجه الحاكم، الحاكم مع خطوط الموجه النمرود، مش أي حاكم، ده واحد ادعى الألوهية واستعبد الناس له، دعاه واجهه وقهره وضحض حجده، دعا كل من حول الحاكم وخاصة ان هؤلاء المتعلمين في البلد. ايه العلوم اللي غالب عليه في التاريخ؟ الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وعلم النفس، دول الفلاسفة اللي كل واحد يتفلسف، فريق عبد النجوم وفريق عبد القمر وفريق عبد الشمس، نظر كل دول. العامة الغلابة اللي خدعهم بالأصنام، واجه دول، أبوه أقرب ناس إليه واجهه، دعا الكل 60 عام يدعو ويبلغ، كم آمن له؟ واحد. ومن أبو الأنبياء واللي أعطى عطاء أمة وعطاء وافق، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة وإبراهيم الذي وفى، مش أمة تعبانك أمة إلا أمة وفى أعطى فيها بزيادة، ومع ذلك بعد 60 عام طلع بواحد. وهذه حتى نتعلم الدرس، أننا مطالبين ببذل الجهد والجهاد وغير مسؤول النتائج، دي بتاعت ربنا. أنا بذلت جهدي ودعوت قومي، اللي آمن أم أمشي خلاص هو حر. وضحت؟ ده درس للبشرية لآخر الساعة. نبي الله إبراهيم 60 عام يدعو في العراق ما خرج منها إلا بواحد، سيدنا لوط ابن أخيه وزوجته، لذا قلت تعالى فآمن له، جاية في نفس السورة نصص عليه، فآمن له لوط، بس يقول الله فآمن له لوط وقال إن مهاجر ربي ساب البلد وهاجر، ليحول الله سيدنا إبراهيم نفسه مش لأمة، لأمم في الحق. بعد الهجرة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض إيه؟ مراغم كثير وسعى، ربنا فتح عليه لما هاجر، وامرأته التي لم تنجب بعد 100 سنة أنجب منها، أنجب من سيدة هاجر، وخلى ابنه إسماعيل في مكة يؤسس دولة إيمانية، وإسحاق في الشام يؤسس دولة إيمانية، أمم إلى قيام الساعة، حتى صارت أبرك أمة في التاريخ. اللهم بارك على محمد، على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم. آل إبراهيم أصبحوا علم في بركة الله فيه. وضحت؟ اللي ما آمن له إلا لوط واحد، وخرج به بعد 60 عام دعوة. كيف حول الله وأعطاه الله هذه الهمة وأعطاه هذه المنحة حتى صارت أمته من أعظم الأمم في التاريخ. وضحت؟ خلاص لا تيأس ولا تبأس، توكل على الله. الوقت انتهى، اكتفي بهذا القدر ونكمل قصة سيدنا إبراهيم غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.